الله الرحمن الرحيم أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالكلام الآن في المذكر والمؤنث. قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: المؤنث ما فيه علامة تأنيث لفظا أو تقديرا، يعني بعبارة أخرى كيف تعرف أن هذا اللفظ مؤنث وليس مذكرا؟ فقال إن المؤنث حد المؤنث بقوله ما فيه علامة تأنيث لفظا أو تقديرا. ابتداء سأقول هناك فرق بين علامات التأنيث وبين كيف تعرف أن هذا اللفظ مذكر أو مؤنث. أما العلامات التأنيثية اللفظية اللاحقة لآخر الاسم لتدل على أنه مؤنث، وبهذا تفرق أنت بينه أو تفرق أنت بينه وبين المذكر، العلامات اللفظية اللاحقة لآخر الاسم علامات لفظية ليست معنوية، لاحقة يعني تأتي في آخر الاسم، العلامات اللفظية اللاحقة لآخر الاسم، وأقول لاحقة إذن هي زائدة لحقت بالآخر، لاحقة بآخر الاسم، وأقول الاسم لأن مؤنث هذا الاسم مؤنث مذكر لا يطلقان إلا على الاسم، فلا يقال في الفعل مؤنث ومذكر، ولا يقال في الحرف مؤنث ومذكر. فالعلامات اللفظية اللاحقة التي تزيدها أنت الزائدة، أين محل زيادتها؟ في آخر الاسم، لكي تدل على أن ما لحقته مؤنث ثلاثة، هي هذه ثلاثة هي التي سوف يذكرها بعد قليل. لكن هناك مؤنث ولم تلحقه هذه العلامات الثلاثة في آخره، فهذا هو ما قصده وعبر عنه بقوله أو تقديرا. إذن كل مؤنث إما أن نجد في آخره علامة لفظية لحقت زيدت في آخره لتفرق بينه وبين المذكر، وإما أن لا نجد في آخره علامة لفظية تدل على تأنيثه. إن لم نجد فهي ليست موجودة لفظا ولكنها في التقدير موجودة. إذن نرجع مرة ثانية إلى قوله المؤنث ما فيه علامة تأنيث لفظا، كما في فاطمة وخديجة ومكة. فاطمة وخديجة ومكة هذه أعلام مؤنثات، دليل تأنيثها هذه التاء التي نسميها تاء التأنيث، هذه التاء التي في أواخرها، فهذا مؤنث مختوم بعلامة تأنيث لفظية. وكما في مثل أيضا حبلى وصغرى وكبرى وسلمى وبشرى وذكرى، فسلمى وبشرى وذكرى وحبلى وصغرى وأولى وأخرى هذا مؤنث، لحقته علامة تأنيث لفظية وهي الألف المقصورة، لكن يجب أن نتنبه إلى أن التاء التي في الأخير، أنتم سمعتموني قلت فاطمة، خديجة، مكة، هذه التاء التي في الأخير هي تاء التأنيث التي يقال فيها تاء التأنيث المربوطة، ولكن علينا أن نتنبه إلى أن تاء التأنيث علامة على تأنيث ما لحقته، ولكن ليست كل تاء في العربية تاء تأنيث، ليست كل تاء في العربية تاء تأنيث، يعني عندما نقول هذا رجل راوية، وهذا رجل علامة، وهذا رجل نسابة، وهذا طالب بحاثة، فعلامة، نسابة، بحاثة، راوية، هذا وصف لمذكر، إذن التاء ليست تاء تأنيث. التاءات، حتى نتنبه لهذا جيدا، التاءات التي تلحق أواخر الأسماء أعدادها أو أنواعها كثيرة، ومن أجمل من عدد أنواعها بتفصيل ابن الشجري في الأمالي، الأمالي الشجرية للشجري، أو يقال لابن الشجري لأبي السعدات هبة الله، والأمالي الشجرية من أهم كتب الكتب التي هي يقال كتب لغة ونحو وصرف، ليس فيها أبواب فاعل نائب فاعل مبتدأ خبر حال تمييز باب الإعلال باب التصغير باب التكسير، بل هي مسائل ومجالس، هي مجالس وأمال، لذلك يقال الأمالي الشجرية. والأمالي والمجالس والمسائل ليست كأبواب النحو والصرف مشتملة على أبواب مستقلة برأسها. الأمالي الشجرية له تحقيقان، التحقيق الأفضل تحقيق الدكتور محمود الطناحي رحمه الله تعالى وأحسن إليه. صاحب الأمالي الشجري أو ابن الشجري، يقال الشجري ويقال ابن الشجري، من أحسن من تكلم في أنواع التاءات، التاءات التي تقف عليها بالهاء، يعني بعبارة أخرى تاء التأنيث المربوطة، فارجعوا إلى هذا الكتاب. نعم، وله مجلس مستقل برأسه، يعني الأمالي عبارة عن مجالس أزيد من 80 مجلسا، فيما أظن إن لم تخني الذاكرة فيما أظن المجلس 72 هو الخاص بأنواع التاءات التي تقف عليها بالهاء. نرجع إلى ليست كل تاء في الأخير تاء تأنيث، فعندما نقول المختوم بتاء من علامات تأنيث الاسم كونه مختوما بتاء هي تاء تأنيث وليس بكل تاء على الإطلاق، فالتاء إن كانت للتأنيث هي من جملة علامات تأنيث الاسم، ومن جملة أنواع علامات الاسم علامات التأنيث اللفظية ألف التأنيث المقصورة، ألف التأنيث المقصورة. ما أقول الألف المقصورة وأسكت، لأن الألف المقصورة قد تكون في آخر الأفعال، والأفعال ليس فيها مؤنث، كما في سعى ومشى ونهى وقضى وأبى وأتى ودعا وزكى ونما، هذه ألف مقصورة وليست ألف تأنيث مقصورة. ثم أقول مثل مرمى وملهى ومقهى، ملهى ومرمى ومقهى، هذا مختوم بألف مقصورة نعم، ولكنها أيضا ليست للتأنيث، بل هي ألف منقلبة عن أصل، فأصل مقهى مقهو، وأصل ملهى ملهو، لأن مقهى من قهى يقهو، قهى فلان فلانا يقهوه أشربه القهوة، وجلست في مقهى يعني في مكان بيع القهوة، والأصل مقهو. وأما مرمى فالألف عن ياء، أصله مرمي، وملهى من اللهو أصله ملهو، إذا ملهو مقهو مرمي. يقال تحركت الياء في ملهى في مرمى وانفتح ما قبلها، الأصل مرمي، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فأبدلت الياء ألفا، لأنه لدينا قاعدة صرفية تقول إذا تحركت الياء وانفتح ما قبلها أبدلت الياء ألفا. وأما ملهى فملهو ومقهى مقهو، يقال تحركت الواو، فالياء والواو هنا بنفس القاعدة، تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلهما فأبدلتا ألفا. إذن ليست كل ألف مقصورة في آخر الاسم هي ألف تأنيث، كما قلنا ليست كل تاء مربوطة في الآخر هي تاء تأنيث، وليست كل ألف مقصورة في الأخير هي ألف تأنيث، بل قد تكون هذه الألف زائدة المقصورة، قد تكون زائدة، وقد تكون منقلبة عن أصل، وقد تكون للتأنيث، وقد تكون للإلحاق. فالألف المقصورة في آخر الأسماء قد تكون منقلبة عن أصل، يعني ليست أصلية، لأن الألف في الأسماء المعربة ليست أصلية أبدا. الألف في الأسماء المعربة، المعربة يعني أخرج المبنية، الألف في الأسماء المعربة ليست أصلية أبدا، بل إما أن تكون منقلبة عن أصل هو واو أو ياء، أو تكون زائدة، أو تكون زائدة للإلحاق، أو زائدة للتأنيث، نعم، أو زائدة لغرض آخر كما يقال لتكثير البنية إلى آخره. إذن إما منقلبة عن أصل وإما زائدة، والزائدة أنواع، زائدة للتأنيث، زائدة للإلحاق، زائدة لغيرهما. ثم نرجع إلى المؤنث لفظا، المؤنث لفظا ما ختم بتاء التأنيث، أو ختم بألف التأنيث المقصورة، أو ختم بألف التأنيث الممدودة. ألف التأنيث الممدودة كما في مثله هيفاء، ميساء، نجلاء، حوراء، عوراء، عرجاء، عمياء، زرقاء، صفراء، حمراء، كل ما كان على وزن فعلاء صفة للمؤنثة ووصف المذكر منه أفعل، أزرق هو أزرق وهي زرقاء، هو أصفر أو هذا أصفر وتلك صفراء، ها هو أشقر وهي شقراء، وهذا أعور وهي عوراء، وهو أعمى وهي عمياء، وهو أعمى وهي عمياء، أعمى من غير تنوين وهي عمياء، هو أغيد وهي غيداء، هو أعرج وهي عرجاء. هذه الألف التي في آخر فعلاء صفة والوصف منها للمذكر أفعل، هذه الألف مع الهمزة التي بعدها يقال لها ألف التأنيث الممدودة. لكن أيضا يجب أن نتنبه إلى أنه ليست كل ألف ممدودة في آخر الاسم هي ألف التأنيث، فنحو كساء نقول هذا كساء، ورداء هذا رداء، هذا كساء، هذا رداء، هذا بناء، وهذا قضاء صحيح. لاحظوا أني أقول هذا وهذا للمذكر، إذا رداء، كساء، بناء، خلاء، هذا خلاء، وهذا دعاء جميل، الألف هنا ليست ألف التأنيث، بدليل أني أقول هذا دعاء جميل، وهذا بناء واسع، وهذا قضاء صحيح، وهذا كساء صوفي جميل. إذن ليست كل ألف ممدودة في آخر الأسماء أيضا ليست ألف تأنيث. أما ألف التأنيث الممدودة فعلامتها كما قلت لكم، أو الغالب فيها أن تكون كما قلت لكم. ماذا قل؟ أن تكون في آخر فعلاء وصفا للمؤنثة، التي المؤنثة التي الوصف منها أو وصف مذكرها أفعل، وأفعل الوصف الذي هو على أفعل للمذكر، فعلاء للمؤنث، فالألف والهمزة في آخر هذا الوصف للتأنيث، ويقال لها ألف التأنيث الممدودة. وهذا الذي يقال فيه أفعل للمذكر، فعلاء للمؤنثة، طبعا هذا وصف، أفعل فعلاء، أفعل وصف وفعلاء وصف، هذا يكون موجودا في أنواع ثلاثة من حيث المعنى، في كل ما كان على دالا على لون: أزرق زرقاء، أصفر صفراء، أخضر خضراء، أحمر حمراء، أشقر شقراء، أسود سوداء، أصهب صهباء، آدم أدماء، أسمر سمراء، أحوى حواء. إذا ما كان دالا على لون أو كان دالا على صفة خلقية، يعني في الخلقة وليست في الأخلاق، أو يقال على صفة مادية، أو يقال على صفة محسوسة، يعني على صفة خلقية مادية محسوسة. وطبعا التصريفيون يقولون أن يقال محسة وليس محسوسة، لأنها من حسه فهو محس. إذن على صفة مادية خلقية محسة والشائع محسوسة إلى آخره، مستحسنة كما في أغيد وهو غيداء، فالغيد صفة مستحسنة وهي صفة خلقية في الخلقة لا في الأخلاق، وأهيف وهيفاء وأدعج ودعجاء وأبلج وبلجاء وأغنج وغنجاء وأحور وحوراء وأكحل وكحلاء وأميس وميساء. إذن هذه صفة مستحسنة. النوع المعنى الثالث الذي يأتي فيه أفعل فعلاء أن يدل على صفة خلقية مادية محسة معيبة: أعور عوراء، أعمى عمياء، أحول حولاء، أعرج عرجاء، أقرع قرعاء، أصلع صلعاء، أخفش خفشاء، أخنس خنساء، أخشم خشماء، أفطس فطساء، أعمش عمشاء، أبرص برصاء. إذن فعلاء فيما كان وصفه للمذكر أفعل ودالا على لون أو صفة معيبة مادية أو صفة مستحسنة مادية، فهذه ألف التأنيث التي في آخره يقاف، هذه الألف التي في آخره تسمى ألفا ممدودة وهي للتأنيث، لذلك يقال ألف التأنيث الممدودة. مع التنبه مرة ثانية، ليست كل ألف ممدودة في آخر الأسماء هي للتأنيث، فألف كساء، نداء، دعاء، خلاء، هذه ألف ممدودة ولكنها ليست للتأنيث. نعم. أما قوله في حد المؤنث: المؤنث ما فيه علامة تأنيث لفظا، ذكرت لكم علامة التأنيث الموجودة لفظا، أما الموجودة تقديرا فهي في كل مؤنث خلا من إحدى علامات التأنيث، في كل مؤنث خلا من إحدى علامات التأنيث التي ذكرتها لكم. يعني من أشهر الأمثلة في المؤنث تقديرا وليس مؤنثا لفظيا، من أشهر الأمثلة أن نمثل بأسماء أعضاء الإنسان التي منها زوج، يعني يدان، رجلان، عينان، رئتان، كليتان. فكل عضو من أعضاء الإنسان زوجي، كل عضو زوجي فهو مؤنث. لذلك نقول عين، هذه العين، ما نقول هذا العين، هذه العين لأنها زوج، وهذه اليد، وهذه الرجل، وهذه الكليات. فكل عضو من أعضاء الإنسان زوج منه اثنان فهو مؤنث، وكما تسمعون هو خال من علامات التأنيث. هذه يد ليس فيها تاء، وليس فيها ألف مقصورة، وليس فيها ألف ممدودة، ولذلك يقال هذا مؤنث تقديرا وليس مؤنثا لفظا، هذا مؤنث تقديرا. طيب مؤنث تقديرا كيف أعرف أنه مؤنث؟ نعرف أنه مؤنث، طبعا كيف أعرف أنه مؤنث؟ إن كان مختوما بإحدى علامات التأنيث اللفظية التي ذكرتها، التاء تاء بشرط أن تكون للتأنيث، والألف المقصورة بشرط أن تكون للتأنيث، والألف الممدودة بشرط أن تكون للتأنيث، فهو مؤنث ولكنه لفظي. إن لم يكن مختوما، لاحظوا أني أقول مختوما ليس مبدوءا ولا في وسطه وحشوه، بل مختوم. إن لم يكن مختوما بإحدى هذه العلامات الثلاثة فهو مؤنث تقديرا. كيف أعرف هذا؟ يعني كلمة عين، كيف أعرف أنها مؤنثة وليست مذكرة؟ كلمة يد، كيف أعرف أنها مؤنثة وليست مذكرة؟ ذكر التصريفيون واللغويون عددا كبيرا من العلامات يعرف بها المؤنث تقديرا. طبعا يعرف بها المؤنث مطلقا، ستدخل فيها تاء التأنيث اللفظية، تاء التأنيث المربوطة، و ألف التأنيث المقصورة، وألف التأنيث الممدودة. هذا كيف أعرف المؤنث مطلقا؟ فيقال ما كان مختوما بها واحدة من هذه الثلاثة. طيب المؤنث تقديرا كيف أعرفه إن لم يكن مختوما بواحدة من هذه الثلاثة؟ ذكروا لذلك مجموعة من العلامات. أول هذه العلامات أن تلحق تاء التأنيث فعله، أن تلحق فعله، يعني عندما يكون الفاعل مؤنثا تأنيثا تقديريا وليس حقيقيا، كما في كلمة هند وسعد وسعد وجمل وسعاد ورباب ومريم وزينب. فمريم وسعاد وزينب وهند ودعد هذا مؤنث. ما دليل التأنيث؟ دليل التأنيث أنها تلحق عندما تكون هذه الألفاظ فاعلة، يعني نضعها في جملة هي فيه فاعل، فإنها تلحق فإنه يلحق فعلها أو يلحق العامل الرافع للفاعل، لأن العامل الرافع للفاعل في الأغلب يكون فعلا، وقد يكون غير فعل، قد يكون اسما من الأسماء السبعة التي تعمل عمل الفعل. إذن من علامات تأنيث المؤنث تقديرا، من علامات تأنيثه أن تلحق عامله فعله أو الاسم العامل عمل الفعل تاء التأنيث، فنقول قامت هند، وصلت سعاد، دخلت مريم، ذهبت زينب، ذهبت زينب، وصلت مريم. فزينب ومريم وسعاد وهند في هذه الألفاظ مؤنثات، الدليل أنه لحقت عاملها، إذا وضعناها في جملة لحقت عاملها تاء التأنيث. قال تعالى والتفت الساق بالساق، التفت الساق، الساق من جملة الأعضاء، أعضاء الإنسان التي منها زوج، ساقان، وكل عضو فيه زوج فهو مؤنث، التفت الساق، فالساق مؤنث. دليل التأنيث لحوق التاء لعامله لفعله. ومن جملة علامات التأنيث علامات تأنيث ما خلا من علامة تأنيث، لأنه لو كانت فيه تاء لو كانت فيه علامة تأنيث لم يحتج إلى علامة. أقول ومن جملة علامات تأنيث ما خلا من علامة التأنيث. لماذا أقول ما خلا؟ لأنه لا تجتمع علامتا تأنيث على اسم واحد، كما لا تجتمع علامتا تعريف على اسم واحد، لا تجتمع علامتان على معلم واحد. إذن من جملة العلامات، علامات ما خلا من التأنيث، من جملة علاماته رجوع الضمير المؤنث إليه، رجوع الضمير بالتأنيث إليه. يعني مثلا أقول وصلت زينب وصاحباتها، لاحظوا قلت تها، لو كانت زينب مذكرة لقلت وصل وليس وصلت. طيب ستقول مثالك لا يصح لأنك قلت وصلت زينب، فعرفنا من التاء أن زينب مؤنث، نترك وصلت. إن زينب وصا، كملوا، إن زينب وصاحباتها، طبعا صاحباتها بكسر التاء منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه اسم معطوف على منصوب. نقول إن زينب وأباها، إن زينب وأمها، إن زينب وأخاها، صادقان، إن زينب وأختها، صادقتان. لاحظوا عود الضمير المؤنث عليه، فإذا عاد ضمير المؤنث، الضمير الذي للمؤنثة على الاسم دل على أنه مؤنث. ومن جملة العلامات أيضا على تأنيث ما خلا من علامة التأنيث الإشارة بأسماء الإشارة المؤنثة إليه، كما في قوله تعالى تلك الدار الآخرة، تلك الدار، الدار مؤنث وقد خلا من علامة التأنيث، فالإشارة إليه بتلك وليس بذلك، الإشارة إليه بتلك دليل تأنيثه. ومن جملة العلامات تصغيره، لماذا يكون التصغير علامة؟ التصغير علامة لأنهم يقولون إن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، وهذه العلامة التي هي التصغير من أجمل العلامات. لماذا؟ لأن وراءها عددا من الفوائد، أو تستنبط منها مجموعة من الاستنباطات. أولها يقولون إن التصغير يرد الأشياء إلى أصولها، يعني طبعا التصغير متى يكون علامة؟ يكون علامة في تصغير المكبر الثلاثي، في تصغير المكبر الثلاثي، يعني إذا كان الاسم المكبر، الاسم المؤنث المكبر، المكبر عكس المصغر، إذا كان الاسم الثلاثي المكبر مؤنثا خاليا من علامات التأنيث، أو إذا كان الاسم الثلاثي المكبر لم ندري هل هو مذكر أو مؤنث، فإن تصغيره طبعا باعتباره هذا الاسم الثلاثي المكبر الخالي من علامات التأنيث ونحن جهلنا هل هو مذكر أو مؤنث، فإن تصغيره يبين يكشف لنا هل هو مذكر أو مؤنث، لأنه إن كان مؤنثا فيجب أن ترد التاء. لذلك قال في علامته، قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى: المؤنث هو المختوم، هو قال في حد المؤنث ما فيه علامة التأنيث لفظا أو تقديرا، يعني ليست موجودة في اللفظ لكنها موجودة في التقدير. دليل وجودها في التقدير أننا نردها عند التصغير، يعني لو لم تكن موجودة تقديرا لما ردت عند التصغير. فنقول في تصغير مثلا، في تصغير قدر قديرة، وفي تصغير أذن أذينة، وفي تصغير عين عيينة، وفي تصغير هند هنيدة، لأن هندا وقدرا وأذنا وعينا مؤنثات خاليات من علامة التأنيث لفظا، محملات بعلامة التأنيث تقديرا. فإذا نقول لماذا قلت في تصغير المكبر الثلاثي؟ لأننا عند التصغير سنرد التاء التأنيث الموجودة في التقدير، يعني نكون فوق الثلاثة، فوق أذن زدنا التاء تاء التأنيث فصارت أربعة، وزدنا الياء للتصغير فصارت أربعة يعني الحروف، وزدنا الياء للتصغير فصارت الحروف خمسة، والخمسة يعني الخماسي أثقل من الثلاثي، فصار بزيادة التاء وبزيادة الياء ثقيلا، ولكنه ما زال ليس الأثقل. ولكن إن كان رباعيا، الاسم رباعي مؤنث كما في عناق، العناق من صفات النوق، وكما في مريم، وكما في عقرب، إذا صغرنا الرباعية وزدنا فوقه ياء التصغير صار على خمسة، فإذا زدنا فوقه تاء التأنيث رددناها صار على ستة، والذي على ستة مستثقل، الذي على ستة مستثقل. ولذلك لا يزيدون التاء في تصغير الرباعي وما فوقه، لذلك قلت وفي تصغير المكبر الثلاثي، يعني وفي تصغير المؤنث الخالي من علامة التأنيث إن كان ثلاثيا عند تصغيره نرد التاء، ورد التاء يكون دليلا على تأنيثه. ومن العلامات إذن وجود التاء، الوجود علامة، وجود التاء في فاطمة مكة، فاطمة مكة، عائشة خديجة رضي الله تعالى عن فاطمة وعائشة وخديجة وجميع أمهات المؤمنين ومن تبعهن بإحسان إلى يوم الدين من الصالحات من نساء التابعين ومن بعدهم، نقول مك عائشة فاطمة خديجة هذه مختومة بالتاء. طيب، إذن وجود التاء علامة على التأنيث، وزيادة التاء، وجود التاء لفظا أو تقديرا علامة على التأنيث، والعدم أيضا يكون علامة، يعني الوجود علامة والعدم علامة. فمن جملة علامات تأنيث الاسم الخالي من التأنيث أننا نحذف التاء، نحذف التاء من عدده إن كان ثلاثة إلى عشرة. يعني نقول هذه، أو نقول إن ثلاثة أعين كافية، إن أربع أعين، أربع أعين. طيب، لما قلنا أربع من غير تاء دل على أن عينا مؤنث. لماذا؟ لأن القاعدة تقول الأعداد من ثلاثة إلى عشرة، إلى عشرة من غير تركيب، من غير أحد عشر إلى آخره، الأعداد من ثلاثة إلى عشرة تخلو من التاء إن كان المعدود مؤنثا. فنقول سبع أذرع وتسع أذرع. فقولنا سبع وثماني وتسع وست وخمس إلى آخره أذرع دل على أن ذراعا مؤنث. ما دليل تأنيثه؟ خلو التاء من عدده. فإذا الوجود دليل والعدم دليل. طيب، ومن جملة العلامات أيضا أن يجمع هذا المؤنث الخالي من التاء على جمع خاص بالمؤنث. الجمع الخاص بالمؤنث فواعل، فواعل. هذا نقول هذه كاتبة والجمع كواتب، هذه شاعرة والجمع شواعر، هذه قارئة والجمع قوارئ، هذه بارجة والجمع بوارج. إذن بوارج، شواعر، كواتب، قوارئ، فواعل، هذا خاص بجمع المؤنث. طيب، هذه أو لفظة طالق، الجمع طوالق، حائض، الجمع حوائض، نافس، الجمع نوافس، طامث، الجمع طوامث. طيب، نافس، النافس هي النفساء، نافس، طامس، طامث، حائض، طالق، هذه مؤنثات بدليل أنها خاصة بالمؤنث. فلما ما الدليل على أن حامل حوامل، طالق طوالق، طامث طوامث؟ ما الدليل على أن حاملا وطالقا وطامثا ونافسا وحائضا، ما الدليل أنها مؤنثات؟ الدليل الجمع على فواعل، وفواعل خاص بالمؤنث. نرجع إلى قول ابن الحاجب رحمه طبعا، وهذه ليست فقط، هذا الذي ذكرته من العلامات ليس محصورا، هذه العلامات ليست هي على سبيل الحصر، بل هي على سبيل أشهر علامات المؤنث. قال ابن الحاجب: المؤنث ما فيه علامة تأنيث لفظا أو تقديرا، والمذكر بخلافه، يعني المذكر كل ما خلا من علامة تأنيث لفظية موجودة أو تقديرية، ما ليس فيه علامة تأنيث لا لفظا ولا تقديرا، ولا يمكن أن تجرى عليه العلامات التي ذكرتها، يعني لا يكون مصغره إن كان المكبر ثلاثيا، لا يكون مصغره بالتاء، لا يشار إليه بإشارة المؤنث، يعني هذه تلك، لا يعود عليه ضمير المؤنث، لا يجمع على وزن خاص بالمؤنث، لا لا لا لا من الأشياء التي ذكرتها في علامات المؤنث. إذن ما ليس فيه علامة تأنيث لا لفظا ولا تقديرا، ولا يمكن أن تدخله علامة من العلامات التي يعرف بها المؤنث، إذن هو مذكر. ولذلك قال والمذكر بخلافه، بعكسه، يعني ما ليس فيه علامة تأنيث لا لفظا ولا تقديرا، ولا يقبل علامة من العلامات التي يعرف بها المؤنث. تنبهوا جيدا إلى قولي ولا يقبل علامة من العلامات التي يعرف بها المؤنث. هذا الكلام نفسه يذكرنا في حد الاسم والفعل والحرف. قالوا في حد الحرف ما لا يقبل علامة من علامات الأسماء ولا علامة من علامات الأفعال. إذن حد المذكر أيضا ما لا يقبل علامة من علامات المؤنث. فعدم الوجود، عدم القبول، يعني عدم الوجود علامة، كما قلت لكم في سبع أذرع وثماني أعين، خلو العدد من التاء، الخلو العدم، العدم هو الدليل. وهنا أيضا كون اللفظ لا يقبل علامة، يعني تنعدم معه علامة التأنيث، هذا دليل على تذكيره. ثم قال بعد ذلك ابن الحاجب رحمه الله تعالى وعلامة التأنيث التاء والألف مقصورة وممدودة. لما قال هذا الكلام؟ لأنه قال المؤنث ما فيه علامة تأنيث، فمن حقك أن تسأل وما هي علامة التأنيث. قال وعلامة التأنيث التاء، يقصد التاء المربوطة في آخر الأسماء، لأننا نحن نتكلم عن أسماء وليس عن أفعال، والعلامة التي تلحق للتأنيث في الأسماء هي تلحق آخرا، وأما الأفعال فالعلامة التي تلحق، علامة التأنيث التي تلحق في الأفعال ليس دليلا على تأنيث الفعل، فالفعل لا يقبل التأنيث والحرف لا يقبل التأنيث. فالتاء اللاحقة لآخر الفعل في مثل جلست، قامت، قعدت، نامت، استيقظت، انطلقت، حضرت، اجتهدت، تغيبت، تكاسلت إلى آخره، هذه التاء علامة ليست على تأنيث الفعل، فالفعل لا يقبل التأنيث، بل هي علامة على تأنيث الفاعل، يعني هي علامة على أن الفاعل مؤنث. أما العلامة التي تلحق الاسم للتأنيث فهي المربوطة، وأما التي تلحق الفعل فهي المبسوطة، أو يقال تاء التأنيث الساكنة أو المفتوحة، مفتوحة يعني مبسوطة وليست مربوطة. إذن التاء قال وعلامة التأنيث، يعني وعلامة تأنيث الاسم التاء، يقصد التاء المربوطة التي تلحق أواخر الأسماء. والألف مقصورة، يقصد ألف التأنيث المقصورة، وليست كل ألف مقصورة على الإطلاق كما بينت في بداية هذا اللقاء. والألف مقصورة وممدودة، يقصد ألف التأنيث الممدودة، ولا يقصد كل ألف ممدودة على الإطلاق، لأني سبق أن قلت في بداية هذا اللقاء ليست كل تاء مربوطة في آخر الاسم هي تاء للتأنيث، وليست كل ألف مقصورة في آخر الاسم هي ألف للتأنيث، وليست كل ألف ممدودة في آخر الاسم هي ألف للتأنيث. فالمقصورة في آخر الأسماء قد تكون للتأنيث وقد تكون لغيره، والممدودة التي في أواخر الأسماء قد تكون للتأنيث وقد تكون لغيره، والتاء التي في أواخر الأسماء قد تكون للتأنيث وقد تكون لغيره. لماذا سميت الألف ألف التأنيث مقصورة؟ سميت مقصورة، قالوا لمجموعة من الأسباب. مقصورة، هل هي من القصور الذي فيها أو من قصرها على كذا وكذا؟ ولما سميت ممدودة؟ ممدودة يعني مدت، لم تكن ممدودة، لا يقال هذه مضروبة إلا إن لم تكن مضروبة ثم ضربت، ولا يقال مقتولة إلا بعد قتلها، لم تكن مقتولة ثم قتلت، لا يقال هذه مسروقة إلا إن لم تكن مسروقة ثم سرقت. فإذا هي لم تكن ممدودة ثم مدت. قال كثير من أقول كثير وليس جميع، قال كثير من التصريفيين إن الألف الممدودة كانت في الأصل مقصورة ثم مدت، مدت يعني دعمت وزيدت، كما نسمي مثلا جيش بألف ثم جاءه المدد بمئتين، يعني ثم مد بمئتين ثم مد بألف مثلها. إذن هذه ممدودة، قالوا كانت في الأصل مقصورة، يعني مثلا الألف التي في عوراء اتفقنا أنها ألف تأنيث ممدودة، كانت في الأصل عوراء بألف واحدة، ثم يقال مدت أو كسعت، كسعت يعني مدت وزيدت، ثم كسعت يعني زيدت مد بألف ثانية، ثم كسعت بألف ثانية. من أجل المد، ليتمكن من مزيد من مد الصوت، يعني عورة غير عورة، الصوت فيها يكون أمد. إذن ثم كسعت زيدت مدت بألف ثانية لغرض لفظي طبعا، إذن كسعت يعني زيدت بألف ثانية. لكن الآن قلنا إذا اتفقنا، طبعا هذا مذهب كثير من التصريفيين ليس مذهب الجميع، ومن مذهبه يقول، من مذهبه يقول إن ألف التأنيث الممدودة في الأصل مقصورة ثم كسعت بألف زيدت ألف فوق الوحيدة أو مدت بألف فصارت لدينا ألفان، هل الأولى هي المقصورة الأصلية والثانية هي التي زيدت أو العكس؟ يعني ألف عوراء كانت في الأصل عورة ثم زيدت ألف فصارت هناك ألفان، الألف التي زيدت من أجل أن يمد هل وضعت قبل الأخير، يعني قبل ألف عورة زيدت ألف ثانية أو زيدت آخرا، زيدت قبل الأخير أو آخرا؟ فهناك ألف موجودة في الأصل وزيدت ألف قبلها أو زيدت ألف بعدها، مذهبان. هذا عند من يرى أن عوراء الألف والهمزة في عوراء كان في الأصل عورة، حولاء كان في الأصل حولاء، خضراء كان في الأصل خضراء، هيفاء كان في الأصل هيفاء، ثم كسعت وزيدت بألف ثانية. لما زيدت بألف ثانية هل زيدت قبل الألف الأولى أو بعدها؟ مذهبان عند من يرى أن الأصل هكذا بألف واحدة ثم زيدت ثانية. إذا داخل هذا المذهب مذهبان. طيب التقى ألفان، والتقاء الألفين مستحيل لأن الألفين ساكنتان، والتقاء ساكنتين، التقاء ساكنين غير مسموح إلا في مواضع معينة. إذا لما التقى ساكنان سنضطر لكي نتخلص من التقاء الساكنين أن نحذف إحدى الألفين، فلو حذفنا إحدى الألفين تخلصا من التقاء الساكنين صار عبثا، صار عملنا عبثا. كيف نزيد لغرض معين ثم نحذف لاقتضاء قاعدة صرفية ذلك، ثم نحذف لأن القاعدة الصرفية تقول ذلك، فإذا لن نستطيع أن نحذف ولو التقى ساكنان. لا يمكن أن نحذف لأن الحذف سيكون فيه نقض للغرض، يعني نقض للغرض الذي من أجله زدنا ألفا ثانية فوق الألف الأولى الموجودة. فحتى لا ننقض الغرض من زيادة ألف ثانية، والعرب لا تنقض أغراضها، يعني إذا زدت شيئا لغرض لا تحذف هذا الشيء، لأن حذفه سيكون نقضا للغرض من زيادته، والعرب لا تنقض أغراضها. طبعا أقصد بالعرب العربية، العربية لا تنقض أغراضها. أما العرب الآن فما نقضوا أغراضهم فقط، بل هدموا كل أغراضهم. نرجع إلى لأنه لا يلتقي ساكنان ولا يمكن أن نحذف الألف الثانية، إذن يجب أن نجد حلا. الحل أن تبدل الألف التي في الأخير همزة. لماذا أبدلت الألف التي في الأخير همزة؟ لأن الهمزة تقبل الحركات، يعني ستقول لي إذا أردت أن تتخلص من التقاء الساكنين ولا يمكن أن تحذف الألف الأولى، لأن الأصل إذا التقى ساكنان والأول حرف علة أن يحذف الحرف الأول، لا تستطيع حذف الأول ولا حذف الثاني أيضا، يعني إذا تعذر حذف الأول الأصل أن تحذف الأول، إذا تعذر حذف الأول حذفت الثاني، أنت لا تستطيع أن تحذف لا الأول ولا الثانية لأن الحذف سينقض الغرض الذي من أجله زدت الألف. ماذا تصنع؟ أصنع أن أبدل إحدى الألفين همزة فأكون تخلصت بهذا من التقاء الساكنين، لأن الهمزة تقبل الحركة. طيب إذا كنت سأبدل إحداهما همزة، لما أبدلت الثانية ولم أبدل الأولى؟ لو أبدلت الثانية همزة، لو أبدلت الأولى همزة بقيت الثانية ألفا، والألف لا تقبل الحركة، والأخير نحن نريده الذي هو محل الإعراب. إذا كنا ولا بد سنبدل، فلنبدل الثانية همزة لكي تقبل علامة الإعراب، فنقول هذه شقراء، وإن الشقراء ومن الشقراء، وهذه الخضراء ومن الخضراء، وإن الخضراء، فأبدل الثانية همزة لأن الثانية ما هي محل الإعراب، يعني محل حركات الإعراب، والهمزة تقبل حركات الإعراب، فكان الأولى أن نبدل الثانية وليس الأولى. طيب إذا قلت أيضا ولماذا أبدلت الثانية همزة ولم تبدلها مثلا فاء قافا كافا أي حرف من أحرف الهجاء؟ لو أبدلناها أي حرف من أحرف الهجاء كان هذا ضعيفا لسببين، لأنه سيؤدي إلى اللبس، سيؤدي إلى اللبس، وهروبا حتى لا يظن أن هذه القاف التي في الأخير، يعني لو لم نبدلها همزة أبدلناها قافا راء كافا لاما إلى آخره، حتى لا يظن أن القاف الكاف اللام إلى آخره هذه أصلية، وهي في الحقيقة ألف زائدة أبدلت قافا أو أبدلت كافا إلى آخره، فلم تبدل حرفا صحيحا حتى لا يظن أن هذا الحرف الصحيح حرف أصلي. هذا سبب. وسبب آخر أن الهمزة أخت الألف، فأبدلت الألف أختها. نعم. إذا قال وعلامة التأنيث التاء والألف مقصورة وممدودة. ثم قال وهو أي التأنيث حقيقي ولفظي، وشرح قوله وهو حقيقي ولفظي سيكون في اللقاء القادم بإذن الله تعالى وعونه وتوفيقه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.